فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ألم تر يا نبي، أيوة، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ترى بصرية وعقلية، ترى ببصرك وببصيرتك، إلى القوم أو إلى الجماعة الذين نهوا عن النجوى، هؤلاء منافقون أو يهود أو هما معا، كانوا إذا مر بهم المسلم يظهرون أنهم يتكلمون مع بعض ليشوشوا على المسلمين، وكانت المدينة تحاصر من أعدائها من الكفار، وكان في وقت قلة وضعف، فكان هؤلاء يظهرون أنهم يتناجون مع بعض ليحزنوا المسلمين وليخوفوهم، فنهاهم الله عن التناجي، لا يتناجوا، الذي يريد أن يتكلم يتكلم أمام الناس حتى لا يزعج ذلك المسلمون، فلم يقبلوا وأصبحوا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا معصية وهي التناجي، ثم نهوا ولم يمتثلوا فأصبحت معصية وراء معصية، وهذا يدل على أنهم لا خير فيهم. هل هؤلاء القوم الذين نهوا المنافقون، هل هؤلاء الذين نهوا عن ذلك المنافقين أو اليهود أو هما معا؟ والسياق يدل على أنهم اليهود بقوله وإذا جاءوك، وهذا صفة اليهود، لكن يمكن من اليهود منهم من نافق، نعم، إذا كان الإسلام أصبح في المدينة له منع، وإن كان من هو خارج المدينة يعاديهم ينافقون، نعم. ألم تر يا نبي إلى الذين نهوا عن النجوى، نهاهم ربهم عن ذلك على لسان نبيه، ثم يعودون يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه وهو التناجي، ثم يعودون لما نهوا عنه. وفي تناجيهم هذا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لا يعذبنا الله بما نقول. إذن هذه خمسة صفات اتصفوا بها، يخالفونك وإذا جاءوك قالوا السام عليك، وهذا يعني جرم وكفر وقلة حياء، يقولون النبي الله السام. السام فيها قولان: أنه الموت عند اليهود أو من السآمة، السام أصلها السآمة، زي سال سائل وسأل سائل، السام أصلها السأم عليك، يعني الحزن وعدم الانشراح، عليهم ما يستحقون من الله، حيوك بما لم يحيك. نعم. ويقولون في أنفسهم فيما بينهم، إذا هل لا يعذبنا الله بما نقول؟ كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو علينا ويقول وعليكم ولا تستجب له الدعوة؟ إذن هو ليس بنبي، لو كان نبيا لاستجيب لنا. وهم يعلمون أن الله تعالى يؤخر الإجابة، لا يجهلون ذلك، لكنهم هم قوم بهت. أيوه. هل لا يعذبنا الله بما نقول من دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه علينا، ولم يهلكنا ولم يستجب الله لنبيه فينا، لعله غير رسول. حسبهم يكفيهم جهنم، حسبهم جهنم يكفيهم من العقوبة ومن الفضيحة ومن الألم ومن الخذلان، جهنم يدخلونها ويحرقون بها يصلونها. إذا ما في شيء أكبر من أن مآلهم إلى النار، إلى جهنم يصلونها يدخلونها، فبئس ساء وقبح العاقبة والمصير، مصيرهم النار. إذن هذا قالوه، الله أجابهم أنهم يكفيهم جهنم، قالوا نحن لم يعذبنا ولم يهلكنا، يكفيكم من العذاب ومن الهلاك ومن الفضيحة ومن كل شيء، النار التي تدخلونها يوم القيامة تكفي. ولذلك لا يوجد ناس أكثر عداء للإسلام من اليهود، اليهود يكرهون الإسلام والكفار يكرهون الإسلام، لكن أشد الناس كراهية اليهود والمشركون والنصارى، لأنهم لا يستكبرون قريب من الإسلام، أي نصراني صادق سهل عليه الدخول في الإسلام، النصراني إذا صدق وتعلم النصرانية دائما في النهاية يدخل في الإسلام، وكثير من القساوسة يسرون إسلامهم، لأنهم إذا أسلموا وأظهروا الإسلام عندهم مصالح كبيرة تضيع، فهم يسرون الإسلام خوف أن تضيع مصالحهم التي يأخذونها من المنزلة في النصرانية، القسيس والكاردينال وغيره، أو لهم مصالح كبيرة في ذلك، فلذلك كثير منهم يسرون الإسلام، لأنه قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، بعدين والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، لا يتكبرون عن الحق من كان منهم صادق. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهم لو اتبعوا دينهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعون اليهودية ولا النصرانية، لأنهم لو اتبعوها حقيقة لآمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى أخبر به وموسى أخبر به وكل الرسل تخبر به، فلو آمن أهل التوراة بالتوراة وآمن أهل الإنجيل بالإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وعلموا أن شرائعهم منسوخة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا شريعة إلا شريعته ومهيمنا عليه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، هذا عيسى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا لا دين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. اليهودية نسخت، النصرانية نسخت، ورسلها يأمرون أتباعهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند مبعثه. إذن يقول اليهود والنصارى والإسلام، لا، فيه الإسلام فقط. اليهودية لا، منسوخة. النصرانية منسوخة، لأنهم لو اتبعوها لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم هذا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ثم نادى المؤمنين وحذرهم مما فعل اليهود والمنافقون. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي فيه أل، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، وهذه الجملة تشمل 11 جملة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إليه سبيلا. هذا يا أيها الذين آمنوا. إذا تناجيتم، إذا حصل منكم تناج، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقد نهى الشرع أن يتناجى اثنان ومعهما ثالث إلا بعد أن يدخلوا بين الناس، حتى لا يحزنوه وحتى لا يظن بهم أنهم يريدون به إيقاعه فيتألم. لا يتناجى اثنان ومعهما ثالث. فإن كانوا أربعة وتناجى اثنان لا إشكال، أو يقول تعالى معنا، أو يكفوا عن التناجي حتى يدخلوا البلد. لا يتناجى اثنان ومعهما ثالث، لأن ذلك يحزنه. والشرع يحافظ على شعور الناس، ما ينبغي المسلم أن يقابل المسلم بسوء إلا إذا كان مضطرا. ولذلك نبي الرحمة كان يقول ما بال أقوام، ولما جاء الرجل وقال هذا لي وهذا لكم، صعد على المنبر وقال نرسل الرجل فيقول هذا لي وهذا له، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه ورأى أن يأتيه شيء؟ من أخذ شيء من إبل الصدقة أو مال الصدقة يوقع نفسه في الهلكة. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به بأبيه وصلوات الله وسلامه عليه. إذن يأمر، ينادي الله المؤمنين ويأمرهم أنهم إذا حصل منهم تناجي فلا يكونوا بالإثم. الإثم المعاصي، والعدوان التعدي على الآخرين بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول. نهى عن التناجي بما لا ينبغي، فلا يتناجوا بإثم ولا بعدوان ولا بأمر يخالف ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. كأن يكون اثنان ومعهم ثالث فيتناجى الاثنان ويترك الثالث، هذا في معصية للرسول لأنه نهى عنه. أو العدوان، ناس يتناجون ليؤذوا آخر، ليسرقوا ماله، ليقتلوه. وإن تناجيتم فتناجوا البر. البر ما فيه الخير، صدقة، صلة رحم، معالجة مريض، تعليم جاهل، إصلاح ذات بين، زيارة رحم قريب. أن نجمع لمحتاج مال نسد به حاجته أو نخفف عناءه أو نتناجوا بما يكون تقوى لله تعالى، لأن البر من التقوى. أيوة. لكن هذا ليبقى المعنى واضح، والتقوى من الوقاية، والتقي هو الذي يتوقى الشبهات، يترك الحلال خوف من الوقوع في الحرام، هذا هو التقي. ولما سئل عمر عن التقوى قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك؟ قال: نعم. قال: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى. التقى أنك لا تعمل شيء إلا إذا عرفت حكمه، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء. المتقي إذا وضع أكل ما يحط يده فيه أبدا، يسأل من أين هذا الطعام، إذا جاء للمطعم هذا اللحم من وين، إذا قال له من بلد جاي من بلد مسلم يأكل، إذا قال له جاي من بلد شيوعي أو بلد كافر فلا يقضي. إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم حتى يعرف ما لا يقول. ولذلك قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الناس في مجالس تغتاب وتكلموا بعدين أكلها يحطوا أكل يأكلوا، طيب أنت ما تعرف الأكل من وين. ومن أسباب عدم إجابة الدعاء أكل المشبوهات. قال له: أطم مطعمك أيوة تستجب دعوتك. إن الرجل لا يطيل السفر أشعث وأغبر، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغي بالحرام، فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب لذلك. لذلك نحن في حاجة إلى أن نتنبه للوسائل التي إذا سلكناها استجاب لنا ربنا دعواتنا. والله يقول: ادعوني ادعوني أستجب لكم. لكن لا نكون متلبسين بالحرام، ولا نكون غذينا بالحرام، ولا ندعو بقطيعة رحم، ولا ندعو لظلم الناس، ندعو بشيء ينفع ومفيد فالله يستجيب لنا. قال العلماء: من دعا ربه إما أن يعطيه سؤله، أو يدخره له يوم القيامة، أو يرد عنه من الضرر بقدره. قالوا: نكثر الله أكثر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وتناجوا بالبر والتقوى، تنادوا. إذا تساررتم وجلستم بمفردكم فليكون الكلام الذي بينكم يجر إلى البر وإلى التقوى وإلى الخير، ويكون في ميزان حسناتكم. كيف ننفع ديني؟ كيف ننفع أمتي؟ كيف ننفع نفسي؟ كيف ننفع أقربائي؟ كيف ننفع جيراني؟ كيف نتعود على حسن الخلق؟ كيف نتعود على الصبر؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كيف نتعود على الإنصات؟ فبشر عبادي الذين يستمعون. بعض الناس لا يستمع، من أين تأتي الهداية والوحي انقطع وهو ما عنده استعداد ليسمع درس ولا محاضرة ولا خطبة ولا موعظة، من أين تأتيه الهداية؟ إذن الله خلقنا وأعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نستعمل نعم الله في طاعة الله، فذلك شكر الله. من أراد أن يشكر ربه فليستعمل نعمه في طاعته. النعم التي أعطاك الله استعملها في طاعة الله فأنت شكرته، أما تستعمل نعم الله في معصية الله فأنت كفرت نعمه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نرجو الله السلام والعافية. نعم. وتناجوا فيما بينكم بالبر والتقوى. بر يبر يبر إذا أحسن في أعماله. البر فعل الخير، والتقوى تجنب المعاصي. افعلوا الخير واتركوا المعاصي، الاتقاء من الاجتناب، والبر من فعل الخير. افعلوا الخير واتركوا الشبه والحرام. واتقوا الله الذي اتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا، التقى رأس كل فضيلة، والمتقي لا يقاوم. وإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى به حماه، ويكون سعيدا في الدنيا عزيزا فيها مرحوما في الآخرة مدفوعا عنه. لكن التقى لا يكون يا أحبة إلا بالمكابدة، لا يأتي التقى إلا بالمجاهدة. قال تعالى والذين جاهدوا، التقى يكون بمكابدة البصر، اللسان، السمع، القلب، اليد، الرجل، تكابد الطاعات وتجاهد في ترك المعاصي. فإذا كنت من المتقين الله يضمن لك أمرين، وهما صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من هذا؟ بس أن تتقي الله، لا ترى حيث نهيت، ولا تتخلف حيث أمرت. إذا نهيت كف، وإذا أمرت افعل ما تستطيع، تكون من المتقين. إذا سألت الله أعطاك، وإذا احتميت به حماك، وإذا جاءك شياطين الإنس والجن يريدون أذيتك دفعهم ربك عنك. من عادى لي وليا قد أذنته بالحرب. الأمر سهل، ولكننا نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. مشكلة العالم الإسلامي أنهم يريدون الثمن والمثمون، ورب العزة والجلال يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة لها ثمن، والعلم له ثمن، والتقى له ثمن، ونعم لها ثمن، أي شيء من الفضائل له ثمن. والله قال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي. فمشكلة العالم الإسلامي أننا نريد كل شيء من غير أن نبذل. لا، من أراد فليدفع. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. فهذه الأمة تريد الجنة والعزة والرفعة والمنعة، ولا تأخذ بالأسباب. ما يمكن، لأن الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات. تعمل تربح، تنام تخسر. إذن يا أحبتي، هذا أكبر وسيلة لننجو من النار يوم القيامة، لننجو من النار يوم القيامة. نأخذ بالأسباب. الجنة تنال بالصلاة وبالزكاة وبالعبادة وبالإيمان وبغض البصر وبإكرام اليتيم وبإكرام الوالدين والجيران وبالبعد عن الحرام وبالتغاضي عن زلات الناس، هذا الذي تنال به الجنة. وجهنم تنال بماذا؟ بترك الإيمان وترك الصلاة وترك الزكاة والخوض مع الخائضين. أصول دخول الجنة أربعة، وأصول دخول جهنم أربعة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، الإيمان، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الأربعة كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، أي دخلوا في الفلاح، وهو أن يأمنوا من النار ويدخلوا الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة قد فاز، والفوز هو الفلاح. إذن كبريات أسباب دخول الجنة: الإيمان والصلاة والزكاة وترك الخوض مع الخائضين. وأكبر أسباب دخول جهنم، قال أهل الجنة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. لم نكن من المصلين يقابلها الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولم نكن نطعم المسكين يقابلها والذين هم للزكاة فاعلون، ونخوض مع الخائضين يقابلها عن اللغو معرضون، ونكذب بيوم الدين يقابلها قد أفلح المؤمنون. هذه أربعة مقابل الأربعة. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك، مبارك ليدبروا آياته، يطلعوا الكنوز، كنوز تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أصول النصر، أصول العز، أصول التربية، أصول الرفعة، أصول الذل، كل شيء يحتاجه سكان الأرض مبين في هذا الكتاب بأجمل أسلوب وبأوجزه وبأوضحه. لكن أمرنا بتدبره وبتعقله وبتفهمه وبتلاوته وبعدم هجره حتى نستفيد منه. أما نتخذه مهجورا لا نستفيد منه. إذن الحل في ديننا، العزة في اتباع هذا الدين، الرفعة في الاستقامة على شرع الله، الهلاك في مخالفة الدين، الذل في المعاصي وترك اتباع شرع الله. لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الجلي. نعم، واتقوا الله. إذن التقاء هو ألا نرى حيث نهينا، ولا نتخلف حيث أمرنا. والمتقي لا يقاوم. إذا العبد استقام ونفذ الأوامر واجتنب النواهي وابتعد عن الشبهات، ما أراده يعطيه له ربه، وما خاف منه أمنه منه ربه. ولو جاءه أهل الأرض جميعا يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون إلا إذا أراد الله تعالى ذلك، ما يمكن. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن هود لما استقام واتقى ربه وقال لقومه أنهم يتركون عبادة الأصنام والأوثان، قالوا له: يا هود، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا سوء. ثارت فيه غريزة الإيمان والتقى. قال: أنتم أمة وأنا فرد، ضروني توكلت على الله. أنتم أمة كلكم أعداء لي وأنا فرد واحد، إن كنتم صادقين فيما تقولوا فضروني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. فقال لهم أنا فرد وأنتم ضروني، فما استطاعوا. فالذي يتوكل على الله ويتقي الله يحميها الله ويعز وينصره. ولذلك الأمر سهل وقريب، وهو أننا نلجأ إلى الله فنسأل الله ونخاف الله وندعو الله، ويكون رضانا لأجل الله، ويكون غضبنا لأجل الله، وقعودنا لأجل الله، وقيامنا لأجل الله، فتمتلئ قلوبنا من الإيمان، فما أردناه نلناه، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. ولكن المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، وربنا يقول فاستبشروا ببيعكم، بيننا وبين ربنا بيع، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وعاونتموهم وعضدتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا مما أعطاكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. بيننا وبين ربنا صفقة، ولكن نحن نريد أموال، نريد أموالنا لأنفسنا، ونريد جاهنا لأنفسنا، ونريد صحتنا لأنفسنا، ونريد ما عندنا لأنفسنا. والله ما قال لا لا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فينبغي لنا أن نتعاون، قال وتعاونوا، ينبغي لنا أن نعرف الصادقين الطيبين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، ينبغي أن نعد العد لأعدائنا. قال وأعدوا لهم ما استطعتم، كل ما نستطيع نعد لأعدائنا، لأنهم هم أعدوا العدة وأصبحوا لا يقيموا لنا وزن ولا لمصالحنا، لأنهم قووا ونحن ضعفنا. وهذا لا ينبغي للأمة الإسلامية إلا أن تهتم بمصالحها. والكفار يبذلون لنيل السبق الدنيوي، الكفار يبذلون لشهوة أن يكونوا أقوى من غيرهم، والمسلمون أموالهم وأعراضهم ودينهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. أموالهم أنفسهم دينهم أعراضهم مهددة بالخطر ولا يضحون. والكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي. ولذلك انظر إلى العالم الإسلامي، كم سكانه الآن؟ 1,700,000,000، والكفار قال أعدوا أعدوا، قال تعاونوا تعاونوا، قال اصلحوا بين أخويكم مشاكلهم حلوها بالصلح. أصبح بينهم تكافل، كل ما يأمر به الدين مما يكون في الحياة هم عملوا، فأصبحوا أقوياء. والمسلمون الواحد عنده تجارة يترخص ويغش، يسمع حي على الصلاة يقول الله غفور رحيم وينام عن الفريضة، الله غفور رحيم والله أيضا شديد العقاب. فأصبح الكفار أقوياء وأصبحت الأمة المسلمة ضعيفة. الله قال إن الله لا يغير ما بقوم، نتحد نتعاون نشتري العقول نوطن العلم، كل واحد منا يكيل بمكيال واحد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات وجعلها في ميزان حلال حرام، ليل نهار، برد حر، غابات مياه، لا تطغوا في الميزان الذي وضعه الله في الأرض لبقاء سكانها أحياء، فإن الطغيان فيها يسبب لها الزلازل والدمار والحرارة والبرودة ويغير شكلها. ومن أكثر ما يغيرها تغيير نجعل الحلال حرام والحرام حلال، هذا خطر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان حلال حرام، ليل نهار، برودة حرارة، غابات وصحاري، مياه وجداول وصحراء، تغير الميزان الموجود، هذا خطر على سكان الأرض. لذلك الله يقول أنتم أعلموا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة، الله قال أعدوا، عطلنا هذا الأمر. انظر ما لا يعيش العالم الإسلامي لتعطيلنا لقوله تعالى وأعدوا. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. حاصل مفسرون واستشكلوا عود الضمير، إلى أي شيء يعود هذا الضمير؟ إلا تفعلوه، إيش اللي لا نفعلوه؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أبعض ولا تتولوهم ومن يتولهم منكم. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى، عبد الله بن أبي بن سلول، أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل مع الكافر عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. كل إعجاز، كل جمال، كل حسن، كل حل مشاكل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جلسوا على طاولة المفاوضة، بين حجتك نبين حجتي، يظهر الظالم من المظلوم نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم لا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. والله جمال وجلال وإعجاز، وكل مشاكلنا محلولة في ديننا. لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا تلمزوا أنفسكم. هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة، أمر الله بسدها بعد الأمر بالصلح. أرأيتم الجمال والجلال والحسن؟ كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا، لكن نحن نريد الثمن والمثمون. يا أحبتي، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا. كل واحد منا يتمثل الدين، ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، كل واحد منا يتمثل الدين. يكفينا هذا، إذا فعلنا هذا انتشر الإسلام. ونحن إذا استقمنا على الدين الله تعالى ينصرنا. كيف ينصرنا؟ ينصرنا كما نصر المسلمين يوم الخندق، يوم الأحزاب. كيف نصر الله المسلمين؟ نصرهم بالرياح والملائكة، لكن قاموا بالركنين، لأن النصر يكون بركنين. الركن الأول إعداد ما نستطيع، الركن الثاني الالتجاء والتوكل على الله. فإذا فعلنا ذلك الله ينصرنا، سواء بالرياح أو بالملائكة أو بالزلزال أو بالحريق أو يملأ قلوبهم خوف حتى يموتون من الخوف. غزوة الخندق هذه أمرها عجيب، جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما زادهم إيمانا وتسليما. ثم حفروا الخندق. إذا الإعداد الحسي حفر الخندق، والإعداد المعنوي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لله. إذا نحن نعد ما نستطيع ولو عصا، ونلتجي إلى الله، الله ينصرنا. لكن نقول في بعض المعارك التي خاضها المسلمون يقول أميك تتحدى القدر. كيف لا يتحدى القدر شيء؟ كما قالوا التحدي، من يتحدى الله الله يهلكه. فذلك ينبغي أن نفهم ديننا وأن نعمل به وأن نرفق بالمخالف ونوصل له المعلومة في قوالب لا ينفر منا. ولذلك الكلمة الطيبة ما لا كالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. الكلام الطيب زي المرهم. لذلك قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حك. وقال لموسى فقولا له قولا لينا، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالطريقة والأسلوب وبالمسألة التي هي أحسن. فديننا دين عملاق، ولكننا نحن نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة وهو لا يفهمها، فإذا أخذ قضية خسرها. نحن الآن العالم الإسلامي يمثل المحامي الذي أخذ المحاماة ولا يفقه فيها شيء، أخذ الوكالة وهو لا يعرف. فينبغي أن نتقي الله وأن نعمل بديننا وأن ننقذ البشرية قبل أن يدخلوا النار، لأننا يوم القيامة يوشك أن يلببنا الكفار ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الدين، لأنهم لا يطبقونه ولا يعملون به، فظننا أن هذا الدين فاسد لحيلولتهم بيننا وبينه. ولذلك قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله لا بد من برامج عملاقة. أولا نتحد، نتحابب، نتكافل، نحل مشاكلنا بالصلح. إن اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، هذا يجب أن يحفظ. إن اختلفنا لا يخلو الأمر عقلا من واحد من أربعة أمور لا خامس لها: عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل معك تكون معي. إذن الأمر سهل، لماذا لا نطبق هذا فيما بيننا؟ والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله سنتي. السنة دخلت في آية: وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه ننتهوا. سورة النحل يسميها المفسرون سورة الامتنان لما فيها من النعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزنة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال: ولنعام خلقها لكم من بطنها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، ومن أصوافها وأبارها وأشعارها. هذه السورة يسميها المفسرون سورة النعم أو سورة الامتنان. خاطب الله فيها نبيه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. واسمعوا ما بعد هذا من الإعجاز، ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ الدليل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه كل المنهيات، والشريعة كلها إما مأمورات أو منهيات. إذن جاء بعد قوله تبيانا لكل شيء برهان على أن هذا الدين تبيان لكل شيء. أريتم الإعجاز والجلاء والجمال والإيجاز؟ لما قال تبيانا لكل شيء جاء بالبرهان بعدها مباشرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذه الشريعة كلها جاءت بعد تبيان لكل شيء. لأن واحد يقول طيب ما الدليل على أنه تبيان لكل شيء؟ جاء الدليل مباشرة بعده. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته. إذا تدبرنا هذا الكتاب أصلح دنيانا وأخرانا وأعزنا وأسعدنا، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون. هذه هي مشكلة المسلمين، أننا نريد أن يكون عندنا كل شيء من غير أن نبذل. لا لا لا، لا بد من العمل، وقل اعملوا فسير الله عملكم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تبذل تربح، تنام تخسر. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، حديث صحيحين عن أبي هريرة. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، قام ليله، صام نهاره، أكرم جيرانه، بر بوالديه، ابتعد عن الحرام وعن الغيبة وعن النميمة وعن النجش وعن الظلم، وساعد الضعاف، وتغاضى عن زلات إخوانه، دخل الجنة. من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. أكل وشرب ونظر وتمتع وجلس وقعد كما يحلو له. من اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. نرجو الله لنا ولكم التوفيق.